اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك، تخلق ويعبد غيرك، ترزق ويشكر سواك، تخلق ويعبد غيرك، ترزق ويشكر سواك، خيرك إلى العباد نازل، وشرهم إليك صاعد، تتحبب إلينا بنعمائك علينا وأنت الغني عنا، ونتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. من أقبل منا ناديته من قريب، ومن بعد ناديته من بعيد، ومن طلب رضاك أعطيته المزيد، ومن طلب رضاك أعطيته المزيد، ومن خرج من حوله وقوته إلى حولك وقوتك أعطيته ما يريد. يا عالم السر والنجوى، يا من إليه المشتكى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا راحم الموتى، يا شافي المرضى، يا من يسمع أنين المضطر ويرى، يا من يسمع أنين المضطر ويرى، يا من نجى إبراهيم من النار وجعل حرها سرا، وابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك وأنت أعلم بحالنا وأقرب إلينا، يا من هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يا من هو أرحم على عبده من الأم بطفل الوليد، يده. نسألك اللهم في شهر الرحمة رحمة تغفر بها ذنوبنا، نسألك في شهر الرحمة رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همنا وتصلح بها بلادنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألسنة عاطرة بذكرك، نسألك ألسنة عاطرة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأبدانا هينة لينة في طاعتك، نسألك ألسنة عاطرة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك، ونسألك أبدانا هينة لينة في طاعتك. اللهم اجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين، اللهم اجعلنا عند الموت بالشهادة ناطقين وبسلام الملائكة مبشرين وبأماكننا في الجنة ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا. اللهم ارزقنا من الإحسان والإخلاص ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك واهدنا بهداك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، ومتعنا في الجنة برؤياك اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى جلال وجهك الكريم ناظرة. اللهم احفظ علينا ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا مساجدنا واحفظ لنا علماءنا. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ثم من أراد بمصر والمصريين والإسلام والمسلمين خيرا فيسر له أمرا، ومن أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم سلط على الظالمين سيف انتقامك القاتل، وارمهم رمية تصيب منهم المقاتل. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.